أثناء الصلاة يدخل الشخص عن قراءة الفاتحة أو يفوته بعض التسبيح فما حكم صلاته؟ إذا لا سعى هذا يعيد الصلاة بعد ركعة الصلاة فكان الإمام منفرد ولم يتأكد من ذاته ما صح صلاة فإذا سعى في الركعة الأولى يقوم مرة ركعة الثانية وهكذا فيأتي ركعة بدلة ركعة في شاهد من هذا وهذا الذي قال أن ينفذونه الإنسان أما المعلوم إذا ترك ساهيا فما هو أن يجزئه ذلك يجب من العلم ومن الجمهور سواء أنه أن تجزئه قراءة الإله لكن لا يتعمد ترك الآية واجب أن يقرأ الآية ولا يتعمد لكن لو سهى أو قلد من يرى شروطها المهموم أو اعتقد شروطها المهموم فصلاته صحيح أما الإله المنفرد فلك لا تبهى وبعد طلقتها وإذا سهى في ركعة قالت نقرأ مقامها واقع الله بالصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.